الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه على نعمائه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله الطاهرين الطيبين، وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله عز وجل بأن كنتم مسلمين، وشرفكم باتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سن لكم نبي الله صلى الله عليه وسلم حبها، اعلموا وفقني الله وإياكم أن من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح كل ما أمر به وأبانه، فبلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه. لأن الله عز وجل قال له وللمؤمنين ممتنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها نعمة عظيمة على المؤمنين امتن الله بها عليهم، ألا وهي إكمال الدين وإتمام النعمة. ولما أكمل الله الدين فقد رضيه لنا دينا، ولم يرض لنا شيئا سواه سبحانه وتعالى. وقد جاء أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: فإني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. هذا الأثر العظيم فيه فوائد عظيمة، منها أن هذه الآية فيها نعمة عظيمة على المؤمنين أدركها حتى اليهود، فقال اليهودي: إن هذه الآية لو نزلت على معاشر اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا الذي نزلت فيه، لعظيم ما فيها من النعمة. ومنها أيضا أن اتخاذ المناسبات عيدا من سنن اليهود، فإذا كانت عندهم مناسبة اتخذوا ذلك اليوم عيدا. ومنها أن اتخاذ الأعياد التي لم يرد بها النص ليس من سنن المسلمين، فليس من سنن المسلمين أن يتخذوا أعيادا للمناسبات، لا ليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لغير ذلك. من أين نأخذ هذا من الأثر؟ نأخذه من أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأعلم اليوم الذي فيه نزلت والمكان الذي فيه نزلت. فالمسلمون كانوا يعلمون اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية، ومع ذلك لم يتخذوا زمانها عيدا ولم يتخذوا مكانها عيدا. فهذه هي سنة المؤمنين، أنهم لا يعبدون الله إلا بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية فيها الحجة الكاملة على كمال هذا الدين. ووالله ثم والله إنه يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين الذي أكمله الله عز وجل. فما لم يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فليس من الدين في شيء، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقربنا من الجنة إلا بينه لنا وأمرنا به، ولم يترك شيئا يقربنا من النار إلا بينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الموفق إمام المدينة النبوية في زمنه، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في زمنه، الإمام مالك رحمه الله عز وجل: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن إذ ذاك دينا لن يكون اليوم دينا. فالذي يحدث بدعة لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عبادة لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا؟ لأنه يزعم أنها من الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يبينها، لم يبينها، والله قد بين أنه أكمل الدين. فإن كانت من الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم نقص الكمال وحاشاه، وإن لم تكن من الدين فلا خير فيها فيجب اجتنابها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا في خطبه: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي مبين، هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، قال كل وكل من أقوى ألفاظ العموم، وأضيفت إلى لفظ بدعة وهي منكرة كل بدعة، وهذه تدل على العموم، ثم تأكد العموم بالجملة الإسمية كل بدعة ضلالة. فهذا يدل على أن كل بدعة تحدث هي ضلالة، وما دامت ضلالة فهي مردودة على صاحبها مع استحقاقه الإثم، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كمل البيان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل البيان فإنه لا يجوز إحداث بدعة بعده صلى الله عليه وسلم. فالعبادات قد أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أكمل بيانها إذ شرعها الله عز وجل له وهو بينها للأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، لا يجوز للمسلم أن يتعبد إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حسنت نيته. نعم، كثير من المسلمين قد يقعون في البدع مع حسن النية، لكن حسن النية لا يخرج الأمر عن كونه بدعة، ولا يخرج الأمر عن كونه مبغضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر في زمنه إلى بيت أزواجه فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، كأنهم رأوها قليلة بالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فعباد خطاؤون مؤاخذون بذنوبنا، فكأنهم رأوا أنهم يحتاجون إلى عبادات أكثر من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني أقوم ولا أرقد، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر. أحدهم قال إني أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال إني أقوم الليل ولا أرقد، والثالث قال إني لا أتزوج النساء. نياتهم حسنة ومقاصدهم مباركة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فأراد إنشاء عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مني. ومن المسلم الذي يحب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنت لست مني؟ إذن احذر أيها المسلم أن تقوم بعبادة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكرت لكم سابقا قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما مع القوم الذين اجتمعوا في مسجد من مساجد الكوفة، ولهم شيخ يقول لهم هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. فشق عليهم هذا وشق عليهم هذا، قالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، مقاصدنا حسنة، ما أردنا إلا الجنة، نريد أن نعبد الله بهذا الذكر. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك، والله الذي لا إله إلا هو لا يدرك الخير إلا من سار في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لو كان الإنسان يقتصد في عبادته لكنه على السنة هو خير من ذاك الرجل الذي يجتهد في العبادة لكنه على بدعة، لأن الذي على سنة يؤجر، أما الذي على بدعة والعياذ بالله يكون مأزورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال العلماء لماذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم العالم على العابد؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول أن العالم نفعه متعد للأمة، فالناس تسمع منه الخير وتقتدي به في الخير وتعمل بما يقول من خير، أما العابد فنفعه لنفسه. والأمر الثاني أن العالم يعلم ما يرضي الله ويعلم ما يسخط الله، فيكون فاعلا لما يرضي الله مبتعدا عما يسخط الله. أما العابد بغير علم فقد يأتي ليرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخط الله، وهذا الذي يقع فيه كثير من جهلة المسلمين، من أن الواحد منهم يريد الجنة، يريد أن يسبق غيره، يريد أن يكون من الصالحين، فيأتي ليعبد الله فقد يقع في الشرك الأكبر. بعض المسلمين يأتي ويقترض الأموال من أجل أن يشتري شاة أو يشتري بقرة أو يشتري يعني دابة، لماذا؟ ليذبحها لصاحب القبر ظنا منه أن ذلك يقربه إلى الله عز وجل، وما درى المسكين أن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة، يجب علينا من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد، وأن نعلمه للناس، وأن ننشره بين المسلمين، لأن هذا من بيان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيني وإياكم شر البدع، وأن يوفقنا للسنن. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في هذا المسجد المبارك، في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لازلنا على عهدنا نجتمع لنتفقه في ديننا، نرجو أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى، نجتمع على شرح كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وقد بدأنا به بحمد الله قبل الحج، وها نحن نوشك أن ننهيه إن شاء الله عز وجل، وأرجو أن نتمه غدا إن شاء الله عز وجل إن لم نتمكن من إتمامه اليوم. فنواصل ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. نعم، هنا أيها الإخوة يريد الشيخ رحمه الله أن يبين حرم مكة، ومكة لها حرم بالإجماع، وأن يبين حرم المدينة، والمدينة لها حرم عند جمهور أهل العلم، وقد ثبت بذلك الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حرم ثالث اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه ليس بحرم، وهو وادي وج. وادي وج واد بالطائف، حسن المرأة وحسن المرعى، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعجبون به. هذا الوادي ذهب الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل إلى أنه حرم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحرم، وهو الصواب أنه ليس بحرم. أما الحديث الوارد فيه عند أبي داود وعند أحمد والبيهقي فضعيف الإسناد، قال البخاري رحمه الله في التاريخ لا يصح، وضعفه النووي وغيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة، ما هي الأماكن الثلاثة؟ مكة والمدينة ووج. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته. هذا تعريف الحرم يا إخوة. ما هو الحرم عندما نقول حرم مكة وحرم المدينة؟ ما حرم الله صيده ونباته. قال شيخ الإسلام: ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة. وعليه أيها الإخوة نعرف خطأ قول الناس عن بيت المقدس ثالث الحرمين، فإنهم إن عنوا أن بيت المقدس حرم فهذا خطأ باتفاق المسلمين، فليس بيت المقدس حرما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، يعني مكة والمدينة، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، ليس بحرم باتفاق المسلمين. إذن نقول يا إخوة، قول بعض الناس ثالث الحرمين عن المسجد الأقصى، إن أرادوا أن المسجد الأقصى له حرم فهذا خطأ باتفاق المسلمين، وإن عنوا أنه ثالث المساجد يعني أن له حرمة وشرفا، فقالوا ثالث الحرمين يعني ثالث المساجد، فلا شك أن المسجد الأقصى ثالث المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فهو ثالث المساجد. فإذا كانوا قد عنوا بثالث الحرمين ثالث المساجد، لأن الناس يطلقون الحرم في مكة على مسجد الكعبة، ويطلقون الحرم في المدينة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ من جهة تخصيص لفظ الحرم بالمسجدين، فإن الحرم أوسع من المسجدين. فإن قال قائل: إطلاق الحرم على المسجد النبوي مثلا إطلاق عرفي، والعرف يتوسع فيه، يعني الآن السائر عند الناس المنتشر بين الناس أنه إذا قال لك القائل الحرم فماذا يعنون؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عرف. فإن قال لنا قائل: ما دام أنه عرف فالعرف يتوسع فيه، قلنا: الأصل عند العلماء أن الإطلاق العرفي إذا كان يخشى منه أن تغير الأحكام فإنه ينهى عنه، الإطلاق العرفي إذا كان يخشى منه أن تغير الأحكام فإنه ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، لماذا؟ مخافة أن تغلب الأعراب على صلاة العشاء، فلو أطلق لفظ العتمة وغلب على اللفظ وأمر الناس بالعشاء ما عرفوا العشاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة. فقال العلماء: إن كل إطلاق عرفي يخشى منه أن تغير الأحكام فإنه ينهى عنه، ومسألتنا هذه من هذا، لأن عندما نقصر لفظ الحرم على المسجد سواء في مكة أو المدينة ستتعلق أحكام الحرم في أذهان الناس بالمسجد دون بقية الحرم، وهذا غلط، ولذلك ينبغي ترك هذه التسمية. فصواب العبارة أن يقال: إن المسجد الأقصى هو ثالث المسجدين. نعم. ولا يعني هذا أنه ينتقص من المسجد الأقصى بهذا التقرير، وإنما المقصود بيان التسمية الشرعية للحرم، وأن المسجد الأقصى لا يسمى شرعا بالحرم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. نعم، لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة وكان قد دخل مكة وعلى رأسه المغفر معه السلاح صلى الله عليه وسلم، خشي أن يظن الناس أن مكة أصبحت حلالا وأن حرمتها زالت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالسلاح، فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته في الخطب، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. والفيل حيوان معروف ضخم، وقد ذكر الله قصة أصحاب الفيل في القرآن، وذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانيا بنى كنيسة في اليمن وألزم الناس بالحج إليها، فاغتاظ بعض العرب من ذلك، كيف يبني كنيسة يضاهي بها الكعبة يأمر الناس بأن يحجوا إليها، فاستغفل الحجبة عليها فتغوط فيها، أي قضى حاجته فيها في داخل الكنيسة، وهرب. فغضب أبرهة غضبا شديدا وعزم على تخريب الكعبة، فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلا عظيما من أجل هدم الكعبة، وسار بجيوشه حتى قدم مكة، فقدموا الفيل فبرك، قيل إن ذلك في وادي محسر بين منى ومزدلفة، وقيل غير ذلك، فبرك الفيل وعجزوا فيه ما استطاعوا أن يحركوه. وجاء في بعض الروايات التاريخية أنهم إن وجهوه إلى مكة برك، وإن وجهوه إلى اليمن انطلق، فبرك وعجزوا فيه، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل مع كل طائر ثلاثة أحجار فألقتها عليهم، فلم يبق منهم أحد إلا أصيب. فالله عز وجل حرس مكة من الفيل وأبرهة والجيش، لأن الله حرم مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أحل له أرضا حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم تحل إلا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. المقصود أيها الإخوة أن مكة محرمة، والذي حرم مكة هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وهذا في الصحيحين، فالله هو الذي حرم مكة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن هذا بلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. لكن جاء في بعض الروايات أن إبراهيم حرم مكة كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة. وهنا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الأمرين. جاء في الروايات الصحيحة أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وجاء أيضا في الروايات الصحيحة أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة. فقال بعض العلماء معنى أن الله حرم مكة أن الله قضى بحرمتها، لكنه لم ينزل الحكم إلا على إبراهيم عليه السلام، فلم يشرع الحكم إلا في زمن إبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء وهو أصح إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا زالت محرمة من ذاك، لكن تحريمها خفي على بعض الناس ولم يعلمه الناس حتى أظهره إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم أظهر تحريم الله عز وجل لمكة وأفشاه بين الناس بعد أن كان خافيا عليهم. وفي هذا يا إخوة دليل على فضل مكة على سائر الأراضي، فإنه لم يرد في أرض أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض إلا في مكة، فهذا دليل على فضل مكة على سائر الأراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وجاء في بعض الروايات أنه قال: إنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يعني أحلت ساعة ثم عادت إلى التحريم. وإنها لن تحل لأحد بعدي. المقصود يا إخوة أنه لا يجوز أن يسفك فيها دم، فلا يجوز أن يسفك فيها دم، ولا يحل فيها القتال، وليس لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أذن له ولم يؤذن لأحد من الناس. فالقتال في مكة حرام، لكن قال جمهور العلماء إنه لو بغى أهل مكة والعياذ بالله على إمامهم، لو بغى أهل مكة على الإمام، قال الجمهور إذا لم يمكن رد بغيهم إلا بقتالهم فإنهم يقاتلون. لماذا؟ قالوا: لأن البغي فسق، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الفواسق في مكة كما سيأتي إن شاء الله. ولأن إزالة البغي من حقوق الله، فإقامتها في مكة أولى وأشد. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا ينفر صيدها. نعم، فلا ينفر صيدها، أي لا يزعج صيدها ولا يحرك من مكانه، ولو بقصد أن يجلس الإنسان في مكانه. قال عكرمة رضي الله عنه: لو أن الصيد في ظل فأراد الإنسان أن يزعجه ليجلس مكانه في الظل فإنه حرام، لأنه تنفير للصيد. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغيره. وفي صيد الحرم ولو من حلال الجزاء كما ذكرناه في صيد المحرم عند كافة العلماء إلا داود الظاهري، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالجزاء في صيد الحرم، قضوا بالجزاء في صيد الحرم. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يختلى شوكها. نعم، لا يختلى شوكها معناه أنه لا يؤخذ شوكها ولا يقطع، وجاء في بعض الروايات ولا تعضد بها شجرة أي لا تقطع، وجاء في بعض الروايات لا يختلى خلاها أي لا يؤخذ العشب منها بل يترك. وقد اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لم يستنبتها الآدميون، وعلى تحريم قطع حشيشها. أما ما استنبته الآدميون من الأشجار، كما لو زرع مثلا مزارع شجر تفاح أو برتقال أو غير ذلك من الشجر في مكة، فالجمهور على أنه يجوز قطعه وهو الصحيح، لأن الذي أنبته هو الآدمي، أي الذي زرعه هو الآدمي. واختلف العلماء في قطع شجر الحرم للمحرم وغيره هل فيه جزاء؟ لو أن محرما قطع شجرة كبيرة في الحرم، أو لو أن حلالا قطع شجرة كبيرة في الحرم، فهل عليه جزاء؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا جزاء فيه، لأنه لم يدل دليل على الجزاء في قطع شجر الحرم. ويجوز الانتفاع بمن كسر من شجر الحرم، يجوز الانتفاع بمن كسر من شجر الحرم، فلو انكسر غصن يجوز للمسلم أن ينتفع به. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي، ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. يعني ابن قدامة يقول: لا أعلم خلافا لأهل العلم في هذه المسألة، ما يسقط من ورق شجر الحرم يجوز الانتفاع به، ما ينكسر من الأغصان يجوز الانتفاع به. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم، أي لا تحل اللقطة في مكة إلا لمعرف لها أبدا ما عاش. فيقول العلماء: من خصائص لقطة مكة أنها تؤخذ للتعريف لا للتملك. معروف أيها الإخوة أن اللقطة في كل مكان إلا ما جاء في مكة والمدينة، إذا التقطها الإنسان فإنه يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة ولم يأتي لها أحد فإنه يملكها، تكون في ملكه، إلا لقطة مكة عند جمهور أهل العلم لا تملك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها كسائر اللقطة، يعرفها سنة فإن لم يأتي لها أحد ملكت. فقيل للمالكية: لماذا إذن نصها هنا على أن ساقطتها لا تحل إلا لمنشد، وهذا أمر معلوم لو كان الأمر كما تقولون؟ قالوا: لا، لقطة مكة لها خصوصية من جهة، وهي أن من يجدها قد يظن أنها لا تحتاج إلى تعريف، لأن الحجاج يخرجون من مكة فقد يلتقطها ويتملكها مباشرة، فخصت مكة بالذكر ليتنبه الناس. لكن الصحيح قول الجمهور أن ساقطة مكة لا تحل إلا لمن يشهدها أبدا، فمن وجدها إن كان قادرا على التعريف بها أبدا فليلتقطها، فإن لم يكن قادرا على التعريف بها لكنه يستطيع أن يذهب بها إلى من يعرف بها، كصناديق المفقودات اليوم في الحرم المكي وفي المسجد الحرام، فيذهب بها إلى هناك فإنه يلتقطها. فإن كان لا يتيسر له هذا ولا هذا فليتركها، لا يحل له أن يلتقطها ويحرم عليه أن يلتقطها. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، يعني يا إخوة أن ولي الدم إذا قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص، هذا إذا لم يرد العفو، هذا إذا لم يرد العفو، أما إذا عفا فإنه يسقط القصاص والدية. وقد ورد في بعض الروايات التصريح بالتخيير بين هذه الثلاثة: العفو والدية والقصاص. لكن يا إخوة هنا ملمح، ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها ولتحريم مكة؟ هذا معلوم في كل مكان أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فلماذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة هنا؟ قال العلماء: لبيان أن القصاص لا يحرم في مكة، بل من قتل متعمدا يقتص منه ولو في مكة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من قتل مسلما متعمدا فإنه يقتص منه ولو في مكة، لأن القاتل متعمدا فاسق، والفاسق يجوز قتله في مكة. وهذه فائدة هذه الجملة هنا، بيان أن القصاص يشرع حتى في مكة. نعم. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى شوكها، وفي رواية: ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع العشب يرحمك الله، استدرك العباس رضي الله عنه لعلمه بحال مكة فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نبات معروف طيب الرائحة، هذا النبات موجود في مكة، وقال العلماء: ويوجد مثله في المغرب، يستعمله أهل المغرب كاستعمال أهل مكة له، لكن الذي في مكة أجود، كذا قالوا، قالوا إن الذي في مكة أجود من الذي في المغرب. هذا هو الإذخر. لماذا استثناه العباس؟ نعم. قال: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. نعم، أي أننا نحتاج إليه في قبورنا. كيف؟ قالوا: يجعل بين اللبنات ليسد الفرج، وفي بيوتنا قالوا إنه يجعل في السقوف، إذا سقف البيت يجعل فوق السقف ليشد السقف فيقي من المطر، يقي من المطر، وكذا يوضع أيضا في الحيطان ليشد الحيطان. وجاء في رواية: فإنه لقينهم، أي لحدادهم. ما فائدته للحداد؟ قالوا: إنه سريع الاشتعال، فيستعمله الحداد من أجل إشعال النار. وفي رواية: لصاغتهم، والصائغ يحتاج إلى النار فإنهم يتخذونه لإشعال النار. قال العلماء: ويتخذه كل صاحب صنعة يحتاج إلى إشعال النار لصنعته. ولذلك قال في روايات: فإنه لقينهم، وفي روايات: فإنه لصاغتنا. نعم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر من تحريم قطع نبات حرم مكة. نعم، متفق عليه. نعم. وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. نعم، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن للمدينة حرما كما أن لمكة حرما. وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون للمدينة حرم كحرم مكة، وهو الصواب لأن الأحاديث مستفيضة في بذلك. وحرم المدينة كما جاء في الحديث من عير، عير وفي رواية عار، جبل كبير بعد الميقات، اليوم هو في طريق الحاج إلى مكة، بعد أن يخرج من الميقات يراه على يساره جبل كبير يقال له عير، يعرفه أهل المدينة، إلى ثور. ثور هذا الجبل أشكل على العلماء، لأنه ليس هنالك جبل مشهور في المدينة اسمه ثور، وإنما الجبل المعروف بثور هو في مكة، فأشكل على بعض العلماء، حتى أن النساخ لصحيح البخاري تركوا مكانه بياضا، ظنوا أنه خطأ، وجاء في بعض الروايات إلى أحد، فوضعوا إلى أحد مكان إلى ثور، ظنا منهم أن هذا خطأ، لكن الرواية ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم ثور. فما هو ثور؟ ثور جبل صغير خلف جبل أحد يحتضنه أحد، يعني لو ذهبت إلى جبل أحد من الخلف ستجد جبلا صغيرا في حضن أحد، كأن أحد يحتضنه من اليمين والشمال. وفي هذا حل إشكال يا إخوة، وهو أنه جاء في رواية صحيحة أن الدجال أعاذنا الله من فتنته يأتي فيمنع من دخول المدينة فيصعد على طرف أحد ويقول انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا بيت محمد، يعني إلى المسجد، يصعد على جبل أحد، على طرف جبل أحد، ويقول انظروا إلى هذا القصر الأبلق، أي أنه الأبيض المائل إلى الحمرة والصفرة كما ترون في لونه عياذا بالله من فتنة المسيح الدجال، هذا بيت محمد. هنا يا إخوة نعلم أن طرف جبل أحد ليس من حرم المدينة، لأن الدجال لا يدخل حرم المدينة، وأما جبل أحد في وسطه فهو من حرم المدينة، فبعض أحد ليس من حرم المدينة. وإذا نظرنا إلى هذا الجبل الصغير تبين لنا هذا، لأن جبل أحد أمام هذا الجبل الصغير، أما طرفه من جهة ما يسمى الآن بالمطار فهو في الحقيقة خلف الجبل، خلف ثور، خلف ثور. فهذا الجبل هو جبل ثور، وهو الذي فيه حد حرم المدينة. هذا التحديد لحرم المدينة كما تلحظون من الشمال جبل عير، من الجنوب جبل عير، ومن الشمال جبل ثور، بقي من الشرق والغرب. ما هو الحد؟ حد حرم المدينة من الشرق والغرب اللابتان، واللابة يا إخوة هي الحرة، وهي أرض فيها حجارة سوداء معروفة في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها. فهذا بيان لحد الحرم من جهة الشرق والغرب، أنه ما بين اللابتين، والحديث في الصحيحين. وتحريم المدينة كتحريم مكة، أي أنه يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها ويحرم حمل السلاح فيها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الفقيه، والله إنه فقيه، يقول: ما لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، ما نفرتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها، أي لا يقطع شجرها، ولا يصاد صيدها. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم المدينة حرم ما بين لابتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تقطع بها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. يعني إلا أن يقطع رجل من الشجر ليعلف البعير، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. رواه النسائي وأحمد بهذا اللفظ، وصححه الألباني. طيب، قلنا إن حرم المدينة حرم مكة، فهل بينهما فرق؟ أشار شيخ الإسلام إلى الفروق بين الحرمين، أذكر لفظه ثم أعلق عليه بالبيان. قال شيخ الإسلام في إشارة للفرق بين حرم مكة وحرم المدينة: فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده، أي حرم المدينة، ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم، إذ ليس حولهم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، إلى قوله: والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور. إذن ما هي الفروق؟ الفرق الأول يا إخوة أن حرم مكة مجمع عليه، أما حرم المدينة فمختلف فيه، والذي عليه الجمهور أنه حرم. الفرق الثاني أن في صيد مكة الجزاء، في صيد الحرم في مكة الجزاء، أما في المدينة فليس في صيدها جزاء، إلا ما ذكر من أنه من وجد يصيد صيدا فإنه يسلب لباسه، تسلب ثيابه. لكن بعض أهل العلم قال يعني هذا ليس يعني مشروعا دائما. ومن الفروق أيضا أن شجر مكة لا يقطع أبدا، أما شجر المدينة فيقطع للحاجة لإعلاف البعير أو لصنع آلة للركوب أو لصنع آلة للمحراث أو نحو هذا. ومن الفروق أيضا أن حشيش مكة لا يؤخذ أبدا، أما حشيش المدينة فيؤخذ من أجل يعني الحاجة إليه. ومن الفروق أيضا أن من دخل مكة بصيد قال أكثر العلماء يجب عليه أن يرسله. إنسان دخل مكة ومعه طائر في قفص، قال أكثر العلماء يجب أن يخرجه من القفص، يجب أن يرسله. أما الصيد في المدينة إذا أدخل من خارج الحرم فإنه لا يجب إرساله. ما الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا يلعب بطائر اسمه النغير أو النغري وقد مات هذا الطائر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، تلطفا معه صلى الله عليه وسلم، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف مع صبي يقول يا أبا عمير، وهذا فيه التكنية قال العلماء فيستحب أن يكن الصبي، وبعض العلماء يقول إن تكنية الصبي يعني تنمي صفات الرجولة فيه، لأنه إذا كان ينادى يا أبا فلان يا أبا فلان هذا ينمي صفة الرجولة فيه. يا أبا عمير ما فعل النغير يعني ما فعل الطائر الذي تلعب به وهو النغير. قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصبي على أنه كان حابسا الطير ولم يأمره بإرساله، ولا شك أن الطير صيد، فقال الجمهور أنه صيد من خارج الحرم لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يصيدون في وادي العقيق خارج الحرم كما ذكره ابن حجر في الإصابة أنهم كانوا يصطادون في وادي العقيق، وهذا فيه بيان لحد الحرم من هذه الجهة من الجهة الغربية، وهو أن ما بعد وادي العقيق لا يعد من حرم المدينة، والعلماء لهم خلاف في هذه المسألة. نعم. قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، الشيخ أورد هذا لبيان أنه من الحيوانات ما يجوز قتله في الحرم لصفة فيه، وهي وصفه بالفسق، وصفه بالفسق. قال العلماء فيؤخذ من هذا أن كل فاسق يقتل في الحرم إذا قام فيه سبب القتل، فتقتل هذه الحيوانات ويقتل ما أشبهها كما سأذكره إن شاء الله عز وجل، فيقتل الوزغ مثلا، لأن الوزغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا فهو فاسق، فإنه يقتل حتى في الحرم. ويقتل من قتل عمدا لأنه فاسق يستحق القتل بفسقه، ويقتل من ارتد والعياذ بالله في مكة، ويقتل من زنى وهو ثيب في مكة والعياذ بالله، لأنه بهذا فسق فسقا يستحقون به القتل. والمعلوم كما هو مستقر أن قتلهم إنما هو لولي الأمر. لعلنا نتوقف هنا لنعود إلى هذا الحديث إن شاء الله ونعلق عليه حتى لا نثقل على يعني على الإخوة. وغدا إن شاء الله سنختم هذا يعني الكتاب، ثم بعد أن نفرغ منه إن شاء الله سنرجع إلى شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل لمسيس الحاجة إلى هذا الأمر.